وهي النية. هذا ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا واحد وقد قبلته الأمة وتلقته بالقبول. جاءت الثمير بعد ما حرمت ولا لا بعد ما حرمت؟ أي معلوم، يعني لو كانت ناجسة ما أكلت. وهذا مما يدل على أن الله جل وعلا يحدث أوصافا ومعاني في المخلوقات بعد أن لم تكن، مثل ما أن الخمر أصله حلال طيب، فإذا تخمر صار حراما خبيثا. فلم يقبل فجاء رمضان في هذه السنة، فما كان منه إلا أنه صام على تكون من رمضان هذه السنة ولم يهتم بما مضى. فلما أنه صام على اليوم حصل أنه جاء للبلد، كان في البر جاء للبلد، لما دخل البلد قالوا أن اليوم مو بصيام، قال أنا بتمه على الماضي، هل يصح هذا الصوم له أم لا؟ ما يصح. يقول هذا الرجل عليه صوم يوم من العام الماضي، فصام يوم الخميس هذه السنة بناء على أنه من رمضان هذه السنة، فلما وصل إلى البلد قالوا إن هذا اليوم ليس من رمضان، قال إذن أبنويه عن اليوم الذي علي من العام الماضي، فنقول إن هذا لا يصح ولا ينفعه، لأن كل صوم واجب يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر، يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر لأجل أن تستوعب النية جميع أجزاء اليوم، فإذا نوى من أثناء النهار ما يجزئه عن الواجب، كل واجب هكذا شأنه. هل يعتبر الشاذ؟ إيه هذا من إنشاء الظاهر. ومن صاحبه ما إنشاء، لكنه أخبر بالظاهر. الإنشاء يشمل طلبها والطلب لها، ولهذا العلماء قالوا كله يكره، هذا اختلفوا هل حرام ولا مكروه؟ ينكر عليه، قال إذا بغيت اقعد عند الباب وقل قل من ضاعت في هذا الذهب. صيام الخميس مثلا إذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس؟ لا لأنه مقر ولا جاء قبل. نعم. ما يجوز يصوم. ولو صاموا ما أجزاء. لو أمس ما جاء قبل. أي لأن ليس على أصل. ليس على أصل. لو صار الشهر على. لو كان أن الخميس تبين أنه من الشهر. أي لأنه مو على أصل. اللي مثلا يكون مسافر هو قريب دخول رمضان وقال انا بصوم، اذا جيت الناس شوف اذا هم صايمين بثلاثة كيف؟ انسان مسافر وده وحده في الصحراء اراد في متحري الشهر دخول الشهر رمضان وقال انا بتسحر واصوم وبشوف اذا جيت الناس صايمين من الشهر بثلاثة الصيام، يعني اذا كانوا غير صايمين وجدهم صايمين. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يجوز ذلك ومنهم من يقول لا يجوز لأن النية معلقة ولا بد في النية من أن يكون جازما بها، فإذا قال إن كان اليوم من رمضان فهو من رمضان وإلا فهو تطوع، ففيه خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه لا بأس به، الراجح أنه لا بأس به، ولكن الأحوط أن يعيد هذا اليوم، الأحوط أن يعيد لأن التردد مشكل ما في جذب. هل يقاتل الحائض؟ لا، العاجز عن طواف الوداع ليس كالحائض والمحصن، لأن أم سلمة

فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. وقوله الوضوء بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، لأن المراد به الفعل أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع، خلل بينها.